رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة باب كتاب من كوي والقيم تقي لصائبي قفك صوما أسقنا هذي عنا صوم كما بورين يعني لبضاس أما متكود ما بورين إياه والله باب وكل الدوان يسرعي بخاري رحمه الله تعالى يدعو عادة الوية قانايتها إنو أبوابته وكل الدوة هذه حديث قلو كوبصده اسكدا مركا لبا حديث وكل الدوان يكون شراري وحال كان لبضن باب وكل بيي لاتحاد ما أخذهما لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار وهي لبضى باب ماشى حكم كذا لقاق هذا أيها أيام مضى لبضى باب واحد كسب سن يوحقف كصومان ويسكسو صاري كهد لمايان وحجوف كيس وقلنا أيه منان الرجحين لبضى إني صوم كبرين يان يين كلا حجر جميع بابك قولك والرجحة يكم موجن لكن أثارت وسوار ورياي مرك الله يقو وحل دريمي كرا أنه يرى عدم الإفطار بهما لبضا إنانو من نسهم كتشبين هين هدي غفكي صومانا وستوبة يهدي ومتقبة. وقال لي يحيى بن صالح هذه ترالي موقوفاتك يا صيغه نوع عسى وكوكينا بخاري مركا اثر موقوفا سوغو مسند وسند كيسا وطا وكينو ايو استعمال صيغه وقال لي وحي يقول يحيى بن صالح تلفونك حتى في تلفون كمان قولي هذا الكي يوسع لي. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يعني قائلا سقول إذا قاء مركو متقوقف كي صائمك فلا يفطر أفري مايو إنما يخرجه حنب صوصار يا مركو متقوق ولا يولج أحبق لين ما يجوف كيس. ويذكر وحلق الشيخ أبو عن أبي هريرة أنه يفطر قفك متقاين وأفرايه والأول أصح أثر كهراء وآين أبو هريرة يري قفك صوماني متقاك وأفري مايو أي صحيح سنبو يري مركا بابك أما ترجمة لبدا مسألة وككل مياي متك مدويان تاس taaso waxa weeyaan qofkii soomaanaa ee matagay ma furaya mise afuri maayo ama salaalla isku khilaafay culimada badankooduna ay ku tageen in laba loo kala qaado inuu isagu mataga iska keeno iyo in matagu ka yimaado isagoo iska keenin haduu mataga iska keeno waa afuraya bay yiraahdeen soomkiisu waa buraya وعليه القضاء إنه قال لي أيان الدشيسة ولماذا قارنا وحيدا ولي وقال الله كفارة الراعيسة سيد عطايا أوزاعي أبو ثوري هدي ما تقو كيما دي سقو نغاني سقو كينينا أفوري ماي بيلا دين وصوم كي سبوري ماي قد يضان إجماع بكسو نقلي ابن المنذر لبدأ طرف وهدي أقال ما تقوي السجا كيرين وأفرع يجمع بكسو نغلي هدي ما تقوي كي ما دا يسقى نسك كينين إن أنا أفرع هاي الصوم كيس وأنا بورا هاي يدنا يجمع بكسو نغلي لكن سيد الصواب كواحد هاي إن أنا مسألة يجمع كتيرين inaanu masalada ijmaac ku jirinna waxaa tusinaya alaathaaru almarwiyatu can asaxaaba kayfa yunqalu alijmaac fi lmasala waqad habata can saxaabati rasuuli illah yacni maa yukhaalifuha, sidee loo odhan karaa masalada waa la ysku waafaqay iyadoo saxaabada rasuulka yacni qowlka ijmaaca lagu soo raray mid ka duwani uu ka sugnaaday. oo sidaad arkaysa abu hureyra waxaa ka sugnaatay inuu yidhi idaa qaa'a falaa yuftiru inamaa yukhriju walaa yuuliji, manaanu kala qaadin marka uu camdan arrintaa u sameeyo iyo marka arrintaasi ay ka dhacdo iyadoo aanu u tacamudin amaanu u kasin. wakadalika ibnu cabaas wuxuu yidhi oo ka ansaxday asawmu mimaa dakhala walaysa mimaa kharaja, macnaa soomku wuxuu ku jabaa wixii qofka gala jawfkiisa ee wixii ka soo baxaa soomku ku jabi maayo. amaa xadiidka abu hureyre laga soo wariyo ee odhanaya man daracahu alqay falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a camdan falyaqdi, qofka matagu uu ka yimaado ee uu soo haraatiyo kaa qallo laguma leh, bimacnaa soomkiisu buri maayo. waman istaqaaca, ka iska matajiyo camdan si ula kacana falyaqdi, ha qalleeyo. xadiidka waxaa wariyey imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi, waana cumdatu ljumhuur aladii banow calayhi madhabahum, waa xadiidka ay cuskadeen jamaahiirtu ee ay ku dhiseen madhabka in hadduu ogaan isaga matajiyo soomkiisu uu burayo, haddii kalena soomkiisu aanu burahayn. laakin alxadiida daciif, hase haatee xadiidkaas waa daciif weeye. a'imo badan ama xufaadu lxadiid baa ku xukumay inuu yahay daciif, oo tirmidi wuxuu yihi xasanun gariib, wa qaala muxamed, waa bukhaariye, wa qaala muxamed laa araahu maxfuudan, xadiidkan uma arka inuu yahay xadiid maxfuuda, bal waxa weeyaan xaafidku xataa waa ka soo naqlinaya. qaala albukhaariyu lam yasix, lam yasix, bukhaari wuxuu yihi xadiidkani ma aanu ansixin. qaala albukhaari waqad ruwiya hada alxadiidu min ciddati awjuhin can abi hurayra can innabiyi walaa yasixu isnaaduhu, marka bukhaari inuu daciifiye baa halkaa inooga muuqda. wa qaala abu daawuud fi masaa'il alimaami axmed samictu axmeda su'ila maa asaxu maa fiihi yacnii fi man daracahu alqay wahuwa saa'im, qaala naaficun can ibni cumar, atharka naafic ibni cumar uu ka warinayo ayaa waxaa ugu saxiisanaa baabka lagu hayaa. qultu law xadiidu hishaam can muxamed can abi hurayra, oo xadiidka hishaam uu ka warinayo muxamed ibnu siriin abu hureyre uu ka warinayo ka waran, qaala laysa min haada shay-un, yacnaa wax sugnaaday maaha kaas, inamaa huwa xadiidu man akala yacni wahuwa saa'im fallahu atcamahu wasaqaa, xadiidkaasi waa xadiidka ka waramaaya qofka isagoo sooman wax cuna yacnaa ilaa awgii inuu ilaahay quudiyo waraabiyey. marka wahmi baa dhacay oo ruwaadda qaarkood baa qayga ama mataga mooday, marka imaamu axmedna waa daciifiyey. wa qaala abu daawuud fii sunanihi akhsha an laa yakuuna maxfuudan, waxaan ka baqaya wuxi xadiidkaasi inaanu sugnayn. waqad jazama bidacfi hada alxadiid addaara qutni raximahu llah, a'imada daciifisay a'imatu lcilal daara qutni baa ka mida, wa acallahu ibnu lqayim fii tahdiibi sunani abi daawuud, ibnu lqayim laftiisu xadiidkaasi inuu cilaysay buu sheegay. wa qaala isxaaq ibnu raahawaya saaxibu imaami axmed, qaala ciisa ibnu yuunus wa huwa araawi can hishaam, waana raawiga xadiidka laftiisa hishaam ka warinaaya. qaala ciisa ibnu yuunus zacama ahlu lbasra anna hishaaman wahima fi hada alxadiid, waana sida uu shaaray limaamu axmed. ahlu lbasra waxay sheegeen in hishaam xadiidkan dhexdiisa uu wahmiyey, وحديث كيها من أكل يعني ناسيا فالله أطعمه وسقاه أيو السيدة نقاط وهم يبقى كدعي وكحابتك لفتز التلمام رواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس ونقل عن عيسى أنه قال زعم أهل البصرة أن هشام وهم فيه. على كل حال حديث كني ما أنو أنصحن وكما أنو سبنان رسولك عليه الصلاة والسلام إلها تسفي عن تخريج كيسة وقيلة سوحك من النصب الراية للإمام الزيلعي وكذلك سنن البيهقي كحديث كاسم السقنار حكم لقمار السكره واحد دليله مركا مرفوعة وتلمامة هي إن ما تقو سوم كبريو أما غفك وقان هيساقا كينو أما هكبينا دي سوغو نتعمدين ما هينو آثار صحابة كان صحيح أبو هريري ابن عباس ينا وحي تسين إساء إنا نصوم ككتب هاي المتقة أما سواء ذرعه القيء أو تعمد ذلك أما أغانا إساقا كانوا أما هو تعمده أما حديث كأبو الدرداء أصحاب السنن يورير أن النبي قاء فأفطر إن رسولك متقي كذب نواف فري أي لا يوحى لوح مباري أنه استقى عمدا إنه وقاني استقام التشي. فهذا الحديث أيضا فيه اضطراب. وقد قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار جزء كواتس هذا أفر بقول استدي لباتا إسناد هذا الحديث مضرب. وكذلك وحوي أن الحافظ ابن حجر قد تلخيص الحبير لتخريج أحاديث رافعي الكبير. أدو أنصح لنا الإمام الترمذي وحديثك وكم عن أيي يعني أصابت رسول كواف رأينا نهين إنه قيق وأمام التق والصوم كوتبيا معنو إياين والصومنا الصوم سنة كدي من مركي ومتقي وضعيفي وضعفي أوقي وحويان وافري وكما عد حديث كان صابت الصوم كيس وكبايتهاي متقى. قال طحاوي ليس في الحديث أن القيا فطره وإنما فيها أنه قاء فأفطر بعد ذلك. على كل حال القيء لا يفسد الصوم سواء تعمده أو ذرعه متقى الصوم كما تشبيه سيد صوابك أما أو تعمده وقانا يساقه كينو أما ما تقوها كيما دي سقون التعمدين. وقال ابن عباس وحر وعكرمة وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج عن الصوم كوحا ولتبا شيء قلع شيء كصوب حال ما تبا ومعنى الصوم وحلق الصوم هو مما دخل وي وحقفك تشوف كي سقلي وليس مما خرج وحك صوب حايا لقى الصوم مايو. وكان ابن عمر وحى رضي الله عنهما يحتج من الصوبة وهو صائم نسق وصوما ثم دواتنا تركه وكتق حجامدي أما استوبتان كما لنت استوبكري فكان وحى يحتج من الصوب الليل هبينك مركا وحى ورمى حافظ ابن حجر. وكان ابن عمر كثير الاحتياط فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك وحوها ابن عمر مدل قوية قانا احتياط فرا بضان سلالين بضان مركا حجامة دي وهو رئيس التوبة شري إن صابت وقتك ايتها من أجل الاحتياط الدام الله يسكو خلافه أي أدعي كرت. واحتج نوو استور يا أبو موسى ليلا هبين نمو استور يا أبو موسى وبكر بن عبد الله المزني حكوري عن أبي العالية قال دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا فوجدت يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم فقلت له ألا تحتجم نهارا قال أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم. رواه ابن أبي شيبة. marka abu muusa habeenimo istoogay markii maxaad maalinimo isu toobay weeyay wuxuu rumaanow sooman baa doonaysa dhiiggeega inaan daadiyo xadiidka isagoo marfuuca ayuu wariyey alimaamu nasaa'i waqad samictu rasuul allaahi yaquul afطر الحاجم والمحجوم لكن من طريق مطر الوراق أي السقى مرفوع حديثك وكسواره وقد خولف في رفعه في قادك لا حديثك لوري وحي كدغان موقوف على أبي موسى الأشعري سقى يا مركا لك اليوم رفعنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مركا شاذ بالرواية دي ساسي نقونس ويذكر وحل لغشيغا عن سعد وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقب وأم سلمة أنهم احتجموا إنا استوبين صياما يقو صوما مركا صدح لنا ثروي حكو سؤال ري بخاري بصيغة التمريض صابتنا وحي تهي صدح لنا أثر منما آن وانسح وآثر كسعد لغسو ريوا منقطع وي نعم لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه لكن أثر كسعد وأنصحي وسند كلام متصل ابن عبد البر وشاقة أثر كزيد بن أرقبنا أن وحسند كيس كتر الدينار مولى جرم ولا يعرف إلا في هذا الأثر رواية كلام لغما أرق إلا أثر كان موياني وقال أبو الفتح الأزدي وهو من أئمة الجرح والتعديل لا يصح حديثه أثر كوحوين أم سلمة نوحا كترين مجهولة ومولى أم سلمة لكن ما أتام عن هذا إن أن توبنين كونوا بنائي هاي وقت يغفكوا وصومي هاي إن أن الصحابة كسوا أرورين ماها معنيه waxaanu sheegi doonaa aathaar kale oo saxiix oo ka sugnatay saxaabada fi jawasi aw fi ibaahati alhijamati waqt as-sawm inay tusinayso inay banaan tahay qofku iyada uu soomay yahay inuu istoobi karo wa qala bukayr muhira an ummi alqama kunna nahtajim wa an istoobi jirna inda aisha aisha akteeda an isku toobi jirnayo فلا ننهى نلوم الدين الكرين أنا عايشة عدك لطول نلوم الدين الكرين وآثارتي وإنتا كلنا يسكسور كده قارنا يتسينيين مفك صومنين يستوبي كرا قارنا يتسينينا نستوبي كرين ويروى وحل قوري عن الحسن عن غير واحد وكوري عن غير واحد ويعني من الصحابة مرفوعا استقوى حديثكم من رسولك الله كريم إليه أفطر هو أفر الحاجم كي وحتوب أي يو المحجوم كي لتوب أي لبضب حديث كان عن اختلاف بقى كتر السنة كيس ويختلف في من يرويه الحسن حسن عنده كور إن يسحب هذا كم إذا يالله يسكو خلاف واختلف كذلك على قتادة عن الحسن في الصحابي لكن وحا موقتة وبخاري كموقتة إيراد كيسا مقاب كوسو أروري أن الحسن جو روى عن جميعهم إن أنا اختلاف هين حسن لما أنتو تبو كوري ولهذا برو يروى عن الحسن عن غير واحد كصحابة صعبان معقل بن يساري نعم وكذلك ثوباني معادي أبو هريري شداد بن الأوسي إنه كود وريبه ومغطى ولهذا أي الإمام البخاري وحيري في العلل الكبير سيترميذ وكصور ري يحتمل أن يكون سمعه عن غير واحد وحكوحا باري أن تعدد أن سماع الحسن تعدد أكثر من واحد وكما قال. وقال الدارقطني في العلل: إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظا صحت الأقوال كلها. نعم وحا مركا أويري مركا كلاهما عندي صحيح، وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق الثوبان والشداد، وكذلك إمام أحمد حديث كان واصقه، وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا، وقال الإمام أحمد صح شيء في باب أفطر الحاجم والمحجوم حديث رافع بن خديج، ولقوا اعتراضيته لكن حديث كان واصقه يوم بين لقيت شهدنا. مركا على كل حال حديث كلوا السقية أفطر الحاجم والمحجوم حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث رسولك السقد. وقال لي عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا يونس عن الحسن مثله مثل حديث أفطر الحاجم والمحجوب. قيل له حلقول حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من رسولك يا حديث قال لك سوري قال نعم ثم قال وحده الله أعلم عن التردد يشك وموتي. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك احتجم وإستوبي وهو محرم استقوى إحراما، واحتجم وإستوبي وهو صائم استقوى صوما بإستوبي رسولك عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وإستوبي وهو صائم صغوا صوما. مركا حديث كان حديث كهرة سيدة ركت الدواء خلاف سيح إمام أحمد من حديث كوضعي فيه ومهنى وحري سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم إنما هو وهو محرم. الحديث كان صغوا صوما أي استوبي ماءها أي صغوا محرم أو استوبي قلوي، لكن بخاري رحمه الله تعالى حديث كواصقي يا إمام كلافر أبضنبا. مركب فرصة التعليل كإمام أحمد حديث كانوا عليين وحموقته إن أنا حديث كطرق السماء ساندي صورنا أنا عليين، ومركب حديث كالويديي أورد طرقه أساندي سساروري ثم ضعفها، لكن ليس فيها الطريق الذي أورده البخاري. هذا هو في رسوا كلام، هذا كلام دقيق جدا. أنا إمام أحمد حديث كمركو ضعيفية سانيدي سيبو الشاقة سانيدة وضعيفني سانيدة وضعيفية إمام أحمد سند كم بخاري كمتشره. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قطع صاحب سنسة عن طريق رينان ومعلهين عند إمام أحمد. وأنا مشهور إن علماء الحديث كون دور السند له سند أما إن كبضان أي عليان ضعيفيان، ومعنيها دعانو هاي المتن الحديث كين ضعيفين أيان. طيب ولهذا قال الحافظ ابن حجر وحيري والحديث صحيح لا مرية فيه. حديث كان هو صحيح وحشكي وكبتشي رأيه هاي صحيح. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البنانية قال سئل وحل ويدي أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم وحظا إذا تكرهون إن أتكرهدان الحجامة توبنين للصائم أفك الصومان هذو كرهدان ذات صحابة تين قال وحول الله إلا من أجل الضعف inu soon buriyo uma aanan karayne inu qofka de sooman daciifinayo toobinimku daciifinayo baan u kari jirin. وزاد الشبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتها من أجل الضعف هنا يكره ترين صحابته يبقى بقى يقفك الصومان إنه ضعيف هنا يكره ترين وعهد النبي عليه الصلاة والسلام وقتها رسولك بلك وقتها رسولك إن أنا وأركهين إن حجامد وأمدته من إنك صومك وبريه يا لك مغض مسألة وهي أن كسر نقن وحضرت مسألة إن حديث متعارضة حديث لا أفطر الحاجب والمحجوب كي وحطوبية كي لطوبية وأفران هي حديث له رسول كاي استوبي صغى صوما وكذلك حديث أبي سعيد إن أنا وقت جي رسول كوارك ترين أنتوا منين كصوم كوبريو حديثه سو متعارض او اسك سو جيدا ايا بابا كسغن ولهذا بها العلم جو اسخلافين لكن بدن كود وحي كتغين الى ان الحجامه لا تفسد الصوم ان ان توبنين كو صوم كانو برين هين امام احمد يو اسحاق مراهويه او زاعي اي مكلا كتغي inu soom ku buraayo haduu istoobo qofka soomani waa inu qallayebay dhaadan maalintaas ataa isagu waba kasi gudbay wuxuu yiri kafaaraba ku waajiba culimo badan oo kamid ah imada shaaficiyada gaar ahaan muhaddisiinta ayaa imaam axmed masaladan ku waafaqay oo shaafici ku khilaafay ibn khuzaymah iyo ibn al-mundhir iyo ibn hibban iyo abul walid an-naysaburi iyo نعم مسألة مركا هدينو سو كوبنو لبد حديث بورتو ويسوغي وسيدا ويري الإمام ابن خزيمة صح الحديثان جميعا حديث كأفطر الحاجب والمحجوب هي حديث كيحتجم النبي وهو صائم لبد هو صحيح كاسيدا لسوا فتشيني لبد حديث لا يمد كودون دا لسكوها فتشين كراه إلا يراهدو حديث كأفطر الحاجم والمحجوم أيا منسوخة ولا نسخة أوحا كدن بيهي حديث كأن النبي احتجم وهو صائم وأنا ألك ابن عبد البر يعلمك لا يمرين قال ابن عبد البر وفيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن تلك كان في حجة الوداع إمام الشافعي بان تابقه الرئي ولحديث كان سواء منسوخ واي وحط صنع حديث كان منسوخ يهي حديث كان أبو سعيد أرخص النبي في الحجامة للصائم أرخص النبي في الحجامة للصائم وأنا حديث حويان صحيحة وقد صححه الألباني في الإرواء لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة رخصة واحد اعتماد عزيمة بلدت صمع وفك واحد الله ورنك رارنك والله الرخصة يي مركا مركور الليدي واضح يا عبد الرزاق وحلولن كروان لو رخصيه مركا مركا هوري لو ديدي مركا ديد مدو إليه الرئيسي وبنينت يفسحتان كؤودن بيهي أي حديث كان أبو سعيد ونتسيري أرخص النبي في الحجامة للصائم وايه أحاديث كلام الكلام الخاطف فرس أنا واترته إن قولك الله بادو حيه هاي حديثة لقود جمعين كرانا الله بادو بوا محكم منسوخ معه لكن أفطر الحاجم والمحجوم أيانو معنى هيدو هاي صوم كيساب بري ومعنوه وامحي معنوه حويا أنهما سيفطران أي أن أمرهما سيؤول إلى الفطر أنا أرن كودا وحو كدن بين دورا إلى أفران وارنتني بمعنى وحي الصواب وقلنا قون كرتا إلى أفران وكان ديق الموغي وحتوبيا تيوحا ديق كرتا ديق قاين واللقاء وكبح صدر مركا توبنين كوحي الصواب وقلنا قون كرا إنو أفر لك وحو كو أفر يا توبنين كوغورا ما هي ووحكا دالان كرا ديق قاين واللقاء كان لتوبيا أنا إنو ضعيف وتوبنين كاسو ضعيفيو تنا انتو هاد كيسان واي وافره واني اراني اعصير خمرا اعصير خمرا مركا الله ميري اني خمري عنبكو ما مركا الله ديقاء الخميرية كذبو خمر نغضا لكن مركي الله ميري محا خمري لو قمك عاو لانه سيؤول الى كونه خمرا وعكودا باين دوانا انو نغضا خمري مركا ايدا سواحا يكور رمتاي عنبكا سواحا كودا باين دوانا وحانا لقى عبيرين خمري لميري خمرنا لميري عين با مركا لميري حديث كان هو سيدا سو كلو مركا وحو توبيا اما لا توبيا افري مايه يعني وحو كدنبين دونا انو افرو وسيدا معنوه بعدي واي ان وحانا تاتو سينيا حديث الترمام إيسا إن صارت رسولك حجامة أما التوبنينك أودي دي أيتهاي ترسو سحابة إيسا أودي أنا يا هينين إيسو مكبرين إيسو وحتى أيد إيسا محرضين إيسلم لحديث الترمام إيسا إن رسولك عليه الصلاة والسلام صابت وصحابة توبنينك وقدي رأيتهاي ترسو وتراي يعني أهين إني حجامي وصوم كبوريسو حديثة وحكم الحديث كأبو داود وري عن طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله قال نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه رسول كوحو نهي حجامة وودي دي قفك صوما هي الصوم كإلا حجريو لكن مو حارم تنين سببت ودي دي واحد صحابة وطري حديث كان أنس بن مالك بخاري وسأروريين دي معناها لفتي ستسي أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف كويس وافق سيد وأنا حديث حوية صحيحة حديث كان ولم يحرمها إبقاء على أصحابه واي آثار صحابة كسر أرتيه فربنا معناها تسلي سنوات جدا أبو المتوكل رسالة أبا سعيد عن الصائم يحتجب أبو سعيد الخدري ده ويدي وقف صومنا يستوبيه فقال نعم لا بأس به لما الله هموني وقال ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص وابن عمر كان يحتجمان وهما صائمان رواه مالك في الموطأ وعن أبي سعيد أنه قال لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا رواه النسائي في الكبرى قفك صومني وإستوري كراه هذين أنه التوبنين كالسابق قلنا قناهين ضعف وضعيف ومتاقد الرياضة صوم كوري كرواية إذن صدى صحيح وصدى لبدا حديثهما داما يسغنادين قرائننا يتوصي حديث كان احتجم وهو صائم إنو الدنبي إما إن نرانا حديث كأفطر الحاجم والمحجوم ومنسوخ وإما إن نرانا سي حديث اللي سوى فتيه عنا ما أهم معنيه ذو حجامة اللفت ذو كافرية معنوه حويان وحي الصاب وقلنا غنكر تائنه أفره xadiidta kale inuu akhrinay baana tusinaysa qowlka dambe oo ah inay saaimka xijaamadu daciifinaysa awgeed loogu diiday xijaamada, ee inay soomka buriso awgeedaan aan loogu diidin. Idan toobniinku soomka ma buriyo, laakiin haddaad ka baqayso inuu ku daciifiyo oo aad adkaysan kari weydo sabab uu kuugu noqdo inaad afurto, markaa iska daa. Waa xijaamada waxa weeyaan la mid a inuu qofkii dhiig uu cid u shubo, qofkii in dhiig laga shubo waa la mid, yacnaa soomka burin maayo in qofkii soomanaa dhiig uu shubaa ama dhiig laga qaado si loo baaro. Kullu hada waa fii macna alxijaama, kuwaasoo dhammi waxay la mid yihiin xijaamada ama toobniinka ayuunbay la mid yihiin. qaala baabu soomi, soomkii buu baab yahay, fi safar, safarka dhexdiisa la soomo, waliftaar, iyo afuritaanka la afuro safarka dhexdiisa. Macnaa labaduba inay bannaan yihiin ayaa baabkan uu guntay Bukhaari, in qofka musaafirkii uu soomi karo iyo inuu afuri karo. Waxaanu radinayaa qolooyinka yidhi yajibu cala almusaafiri alfitr walaa yujzi'uhu sawmuhu, qofka musaafirka waxa waajib ku ah inuu afuro, hadduu soomana soomkiisa iyo soom la-aantiisu waa isku mid, oo kolleyba qallaa sugaya oo marna soomkaasi ka gudi maayo faralkii. Qowlkaasu Bukhaari radinaya, waana qowl jira, haddee laga soo wariyey xataa saxaabada qaarkood ayaa laga soo wariyey, oo ibnu cabaas uu ka mid yahay, alfitru fi safari cazma, yacnii caziima, safarka dhexdiisa in lagu afuro waa waajib. ibnu cumarna waa laga soo wariyey, laakiin thabata canhu maa yadulu calaa khilaafi dalik, waxaa ka ansaxay wax tusinaya in uu soomay ibnu cumar isagoo musaafira. abu hurayrana waa laga soo wariyey madhabka, waana madhabka ibnu xazm, ibnu xazm aldaahiri wuxuu ku tegay inaan hadduu musaafirku soomo soomkiisu aanu ansaxay, maalintaa uu soomayna inuu qalliya waajib ay ku tahay. xujadooduna waa qowl ullaahi tacaalaa, faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar, ay falwaajibu ciddatun min ayaamin ukhar, ama falyasum ciddatan min ayaamin ukhar. anaa qofkii musaafirka ahaa inaanu soomahayn maalmaha ramadaan, maalmo kale uu soomayo oo qallo ah ayaa aayaddu tusinay yidhaahdeen. laakiin jamaahiirtu waxay yidhaahdeen aayadda waxbaa ka xadfan, hadal baa meesha qadaran, oo macnuhu waxa weeyaan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin oo fa aftara, maaha mariid iyo musaafir kastee aayaddu waxay ka hadlaysaayo qallaha ay ku waajibisay ka afura. faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa aftara, haddii la yidhaahdo ka waran alaslu fi lkalaam waa cadamu alxadfi waaltaqdiir, hadalka waxa asalu ah, mar haddii macnihiisu uu sidaa u yahay uu ku dhammaystirmaayo inaanay waxba ka goonayn, waxba aan loo soo qadarin. waxaana laakiin halkan daliil baa tusiyey in hadalkan waxuu ka xadfayo hadal loo soo qadarayo. daliilkaasina waa axaadiida faraha badan ee tusisay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soomay isagoo musaafira, saxaabaduna ay soomi jireen iyagoo musaafiriina. waana inoo soo socotaa axaadiidaasi إن شاء الله تعالى وين أركض. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني أنه سمع ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وقال يلي كنا وحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كليبا لسعنا في سفر مال كتر فقال لرجل نمبا وحا وكول رسولك انزل دق وفجدح لي anaa sharaabkii ii diyaari. aljadxu macnihiisu waxa weeyaan alcilmigu ay tilmaameen waa taxriik asawiiq aw laban bilmaa. aljadxu waa khaltu shay bigayri, sheyga shay kale in lagu dhex walaaqo. marka macna waxa weeyaan in caaniha inu sidanay ama sawiqi inu sidanay biyo ku daro biyo igu qosh si aan u cabbo fajdax li ay khallit ama ukhlut as-sawiqa aw al-labana bil-ma liyakuna saliha lishurb sawiquna waa baashara inu naqaano in basada sawiqu waxay yidhaan culimmadu marka ay tacriifinayaan waxaan idinku sheegay haddee axaadiidu ku soo arooray adiga jeeraan waa boorash baa layska yidhaahdaa sawiqu waxa weeyaan shaciir la dubay ama heeb la dubay kadibna la shiiday oo basadu soo taama qaabkaasoo kale weeyaan baa laygu yihi ismaaciil soo saama oday tobiyati waaya qaala wuxuu yihi ninkii yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ashamsa macnaheedu waa maxay markuu leeyahay ashamsa ashamsu iyo ashamsa labadaba riwaayaddu way ku timi ashamsu haddii la dhaha birafci la akhriyo waxay noqonaysaa mubtade khabarkii waa xadfan yahay ashamsu baaqiyatun qoraxdii weli waa baaqi rasuulkii ilaahay weli waa joogta waayo ma qoraxdo soo jeedo oo saxaabigani waa arkaayey ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam afuraay ila laa yumkin haada inuu rasuulku afuro iyadoo qoraxdu ay soo jeedo oo ilaahay baa dhihi uma atimu siyaama ila alleyl soomka dhammaystira ilaa habeenka laga gaadhayo ee macnaha waxa weeyaan yuriidu nuuraha saxaabigan wuxuu u jeedaa iftiinkeedii buu u jeedaa ashamsu baaqiyatun ay nuuruhaa وظن أن بقاء نور وإن غاب القرص مانع من الإفطار وصحابي قالوا أمليه مرة دي ولي إفتين كيبه وسي توبه قرص كيبه بها بقر صومه إن الله أفوري كريم وإلا إفتين كيبه سوء بابه إن الله أفوري كريم وصحابي قالوا أمليه مركو ليه هاي الشمسة هذه الأخيرة معنى يدو حويان انظر الشمس قرح ذاك مركان لفتي ذا نوحي وشي ذا عنا نورها ووحي أمنا يبين للصحابي قان يظن أن بقاء النور وإن غاب القرص مانع من الإفطار كان محيو يقول جواب رسولك عليه الصلاة والسلام بأن ذلك لا يضر وأعرض عن الضوء واعتبر غيبوبة الجرم taasi dhib min aanay lahayn buu ku jawaabay rasuulku oo iftiinka faraha badan ee cadaan weli ay tahay maalin oo kale ah inaanay dhib lahayn oo afurka aanay qofka ka mancin ahayn mar haddii qoraxda jurmigeedii qurusigeedii mar hadduu qarsoomay nacam sidaa weyaan macnaha xadiidku waanu inoo iman doonaa insha allah baabka mataa yuftiru saa'im goormuu afuraya ka soomanay laakiin iminka ujeeddada u keenay bukhaari waa mid aan taa ahayn قال يحيى الرسول كمر لو انت كعلي انزل دغو فجدح لي شرابك اي دياري قال يحيى يا رسول الله الشمس اي انظر الشمس قال انزل فجدح لي فنزل فجدح له شرابك اي دياري فشرب وعبي مركا حديثكم حوت المعامية رسول كورت انو سفر كجري كنا مع رسول الله في سفر ينو صومنا نعم waxaan saxaabigu ugu celcelinaayo haddaan rasuulku soomanaynba qoraxdu inay soo jeedi inaanay soo jeedinin dee waa isku midoo wuxuu cabayo midna ka celin mayso midna si gaara ugu xalaalayn mayso laakiin rasuulku waa soomana isagoo musaafira marka asoomu fi safar inuu jaa'is yahay mujzina uu yahay ayaa xadiidku waa cadaynaya waxaase la odhan karaa soomkani wuxuu ahaa soom sunnaa buu ahaa oo macnaa soomu dee waajiba muu ahayn laakiin riwaayaadka qaarkood ayay ku jirtaa in soomkani ahaa soom waajiba macnaa soom ramadaan uu ahaa qolooyin kale lama soomi karo safarka dhexdiisana waxay leeyihin xadiidkani waa mansuukh ومركي يرى رسولك هو السومي كرا في السفر لكن مركي دنبوالا نسخي حجة لو دمرك أول نوا حديثك مسلم ورين أي حاجة دنبائي كجترتو وكان أصحاب رسول الله يأخذون الأحدث فالأحدث من أمره ومعنى إن رسولك حال كيس ودن به وهينا نسومين في السفر لكن هذا كلام الزهري ومدرج في الحديث وهذا الكيس الزهري محمد بن مسلم من الشياب الزهري والتابعية ومدرج حديثك حق الدمك قدر صني إما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم دوتنا رمى بيده حق عنتي سيو كفيقي هنا هلكن أنا حق برقة ثم قال وحر إذا رأيتم الليل مركز هبين كاركتان أقبل إصابة وكسوا فول يا شيء منها هنا هلكا فقد أفطر الصائم كيصا من أفطر معنا فليفطر الصائم ها أفطر وقت يافرك ولا قاله رمى بيده وحل وغتل أشار بيده إلى جهة المشرق لعنتي سكفيق حق أبري واي ومحمر كان رسولك ينوط المامي هلكا مسألة مهمة أول الظلمة لا تقبل من المشرق إلا وقد سقط القرص حال بدل السقوح يقبل الليل من هنا يغروب الشمس عويان مقدقة هذين كأوهر ريا هلكا أبريقا كمسوا فولي يشو إلا قرح دين قرصون تمو يعني ولهذا بقى إقبال ظلمة الليل من هنا مدو قهبينكو هلكا أمركو ينقصوا وقابلو وحتى تصيلها قد لقي شرعيكو كدق علامته سينيسا إنه قرح دين عضي والله يمكن مقدقة هذينكو هلكا صب لامين قرح يسوشيد نعم ولهذا بقى إقبال الليل من هنا علامة ونقضي على غروب الشمس علامة سنة سينة قرح ذا عضي هذه الفائدة والتي قبلها حنكفى إذا كتابك لدى مصابيح الجامع مصابيح الجامع وإمام بدر الدين الدماميني وكش الرحو بخارجة وسقال مجلدودة وأنا كتاب آدي أدقي مبضا حق فقه إيه مسائل يساقوا إنت بضان شقاك ملح وحاو شرحاون لغوياتك أيوة آد مهم وقوية إيه إعرابت وأنا مطبوع كتاب كاس وتسع مجلدات تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت وحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي وعروة عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال وحر يا رسول الله إني أنا أسرد الصوم الصوم كيان حريرية أنا مركا عندي صفرة بالصوم كراه حديث كان دبا يا عدي شدديس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم رسول كويح كويري أصوم ينصها في السفر وكان ويحها حمزة كثير الصيام يدو صوم كيسو بدي وقال ويح الرسول كوين شئتا داد دون تفى الصوم صوم يعني في السفر هداد دون تدى دون مسافر الصوم وين شئتا هداد دون تنا فأفطر أنا أفر وصومكو واجب كوما في السفر حرام كاما لابدوا كوبا نايم إن صوم كمركا وكان لينا إنه الصوم كرمضانها هي الروايات كلو حويان يعديين وحاول أبو داود يحاكم يئن يري الصحابي يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه جاود بان لي هذيل أنكو صفراء كرايو وكان عنده وحنا هذا ترى للسفر كتيرة وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وحنا لقيا بانو السفر كتيرة ده بيشانين إلى كولانتو وأنا أجد القوة أودنا الديوان لي أنكو صامو وأجدني أنا أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي إن صومان أي فرض oo iga fududeeyay inaan afuro oo deyn isaaran ama laygu leeyahy soonku noqdo. Faqaala aya dalika shi'ta ya xamza, isnac aw ifcal aya dalika shi'ta ya xamza. Labadaa taa doontid samee xamza, inaad soontid iyo inaad afurtid, labaduba kuu banaayin. Markaa shahru ramadaan buu ka hadlaayey. Markaa xadiidkana wuxuu tilmaamayaa asawmu fi safar inuu yahay jaa'is mujzina wiy, inuu banaaya qofkana uu ka gudaayo. Rasuulku muu odhan iska soomo haddana qallee, oo haddii soomkaasi aanu soomkii faralka ah ka gudahayn oo qalle uu ku waajibay, rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu caddayn lahaa. waxaa kale xadiid kale aynu ka qaadanaynaa marka riwaayaadkiisa kala duwan aynu isu keenno, dadka had iyo jeeraale safarka ku jira, sida dadka gawaadhida kireeya oo kale, inaan la odhanahay mar hadduu safarkoodu fara badan yahay musaafiriin maaha la odhan maayo, waa musaafiriin walow safarkoodu ha fara batabee oo waa afuri karaan bisha Ramadaan markay doonaan baanay qallayn karaan. Nacam, waqtiyada shitaaga iyo qabowgiyabay la eeganayaan ayaana ahli cilmigu dhaadan waana soomi karaan, labaduba waa u banaayin. Ahlulcilmiga jamaahiirtay yidhi waa la soomi karaa fi safar, waxay isku khilaafeen maa huwa alafdal, maxaa fadli badan, asawmu am ilfitru am yastawiyaan, qofka musaafirka ama waxaa u fadli badan inuu soomo, mise waxaa u fadli badan inuu afuro, mise labaduba way siman yihiin xagga fadliga. Axaadiid kala duwan oo ina soo mari doonta ayaa baabka ku timi, oo qaarkood rasuulku calayhi salaatu wasalaam in laga fadli badaya uu sheegay soomka fi safar, walaysa min albiri asiyaamu fi safar. Qaarkood macsiyaba uu ku tilmaamay oo kuwii afuri waayey uu yidhi ulaa'ika alcusaatu ulaa'ika alcusaat, qaarkoodna ay ku sugan tahay inuu rasuulku soomay fi safar, iyadoo weliba aada ay u kulushahay oo saxaabadu ay soomi kari waayeen oo rasuulka iyo cabdullaahi ibn rawaax u qura ay soomanayeen. Marka laabudda min atawfiiq bayna hadi alxadiid, xadiidka in laysu waafajiyo waa lagama maarmaan. Waxaana la isku waafajinayaa in la yidhaahdo qofka sooman, qofka safarka dhexdiisa ku soomaya saddex xaaladood buu leeyahay: in soomku uu ku culus yahay oo khayr kaloo uu samayn lahaa uu ka hor istaagayo, falfitru fii xaqihi afdal, kaa inuu afuro ayaa u fadli badan. Lixadiid laysa min albiri asawmu fi safar, iyo xadiidka muslimiina rasuulku uhi dhahaba almufṭiruuna alyawma bilajr, qoladii afurnayd baa maanta ajarkii la tagtay, waayo dadkii bay u khidmeeyeen. Saa xadiidka ku cad oo iyagaa waxa weeyaan dhisaayay taandhooyinka marka meel la dego, iyagaa wax karinaayay ka waqtiga afurka gaadho. Kuwii kale soomkoodu wuxuu ka hor istaagay acmaal kaloo khayra, walihaada baa kuwii aan soomanayn ay ka fadli badnaadeen. Marka haddii soomku qofka uu ka hor istaagayo khayrar kale oo waxoogay dee mashaqo iyo dacf iyo taagdarro uu ku keenayo sabab ugu noqota khayr kale uu samayn lahaa inuu samayn waayo, waxaa u fadli badan qofka musaafirka soomkiisu nooca u noqonayaa inuu afuro. Waayo xaaladda laa waxay tahay la yashuqa calayhi soom walaa yucawiqahu can ficli khayrin, inaanu soomku wax dhibaaba ku hayn, khayrna aanu ka hor istaagahayn. Hadduu afuro intuu samayn lahaaba uu samaynayo markanu sooman yahay, fasawmu fii xaqihi afdal, kaa inuu soomo ayaa u fadli badan. Awalan licumuumi qowli illahi tacaala waan tasuumuu khayru lakum, waan tasuumuu khayru lakum. Sheekh bn cuthaymiinna arbacata adilla buu sheegay fi sharxi lmumtic, afar daliil intaan ka xusto. daliilka koowaad wuxuu yidhi lianna huwa ficlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam, oo rasuulka soomku wax khayra oo kale kama hor istaagahayn, walihaada buu soomi jiray fi safar. daliilka labaad sheekhu u daliishaday waxa weeyaan liannahu ashal cala almar, soomkaa qofka u fududee inuu soomo oo qallaha uga fudud, oo marka la wada sooman yahay bil ramadaan lagu jirayo iyo marka waqti kale la joogo, dee isku mid maaha soomku, oo lixda shawaal iyo صدق رمضان كيف بقى نقول هذا جينا قبل واقع يعني دي هو نغني ليه هذا سؤال بقى يقول هذا ما يدفع رمضان يعني صومي كريم صدق كل رمضان بالصوم لأنه أسهل على الصائم وعلى المرء طلبا لأنه أسرع في إبراء الذمة يعني قفك الذمة دي سينة برين وقوته أي أنت سود الدكينزة أضاد أضاد صوما أضاد مسافرة أضاد كصانته رمضان الصوم كواحد يبتاعك وهاينين تانين قشي بحيباتها وحبها لقول هاي لكن هذيك لا قشي بقى لقول لي ولأن الصوم هو الشيخ يقع في الوقت الفاضل صوم كيس وحو معي دي وقت يفضل قبلنا وبشي رمضان بخلاف من أفطر في السفر ثم قضاه وقفك صغو مسافرة اسكا أفرة اقل لي دي صوم كيس وحو كل عيا بلان رمضان هاي الرمضان بحيث ما قال لين كره دليل كان الشاغلين قدر إلهي ولو أن تصوموا خير لكم إلهي سبحانه وتعالى ما كرق القادم حالات مركا دليل كلو تسيئين وأفريتان كفن البدن يهي موياني أيضا واحد تلمامسا الأصل أن الأصل أن الصوم أفضل من الفطر إنه الصوم كفن البدن يهي أفريتان وايه حالة استعاد واحد نقول إنسان يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي إلى الهلاك إن صوم كوليبا يقف كالمسافر كه مشقة وضرب وعن لا دل قادن كري والصواب أقول نقول كرتد إنه قف كان هلاك سمو ففي هذه الحالة يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر وفك مسافر كي صوم كي سو نوعا نقون ايوه حالة دا او قارسين ايوه صوم كو حرام بك نقون ايوه انه افرا ايان واجب كوار وحان ادر الى حديث جابر ان رسول الله خرج عام الفتح الى مكة فلما فصار حتى بلغ كراع الغميم رسولك عليه الصلاة والسلام و صعد الا وغاري لفها انا لف وين غن دانا وا بوره يرير الغميم ليش لدا كيال وصار الناس ثم دعا بقدح من ماء ورفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب مركا وخا لو شيغ سي روايات قار كود كعد ان ددكي صوم ليل دريهين هذا ضعيفين صارت رسول كو افرت تاسه كساينتا وحويان كوبيا كرو قاضي ضدك وتصي أيه واركي وعبد رسولك ساي وقول ضيدان انت أدب ضيدان رسولك الغول قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام ضدك قال كوب صوم كوبي ويسكسي وتينو ما يأفرين فقال أولئك العصاة أولئك العصاة هو أيضا صوم كسيدا وتقدر ريو وضعيفيي وتهلل رخصه قادم وايو افري وايي كواس ايغا يا عصابه وعصاب خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام مسلم باوري ونحو سياتي في البخاري سغو حديث كو سدن كو دو ياره البخاري نوغو يما دونا لكن رواه مسلم حانو سو قاتاي انا waxa ku jira ziyadaad aan ku jira riwaayada bukhari ala kulli hal sadh da halawad ba lo kala qaadaya qofka sooman qofka soomaya fi safar hukum kis sida afdalka naam حالاً كلا أي أشرة وأفريتان كو فضل بدنية في السفر ويكمل هاي إذا كان الإنسان معرضاً عن الرخصة هذا يقفك الرخصة ينبو كتير إعراض وكسم أيو حوان وكس وقادم سيداً بجماعة سأو قبح الفطر بقى في حقه أفضل من الصوم وحالاً إذا كان الصوم في السفر يسبب له الرياء هذه صومك سفرك نحيسة وصفراء رياسة وغن غنية ويساقون له هذا الهي ورغفك صومان وحرية ورغفك صومان ورهرة ورغفك صومان وديارية أفرك وارنت سي هذا الهي انت نوع عاسي يساقون له هذا الهي الصواب يقولون غن كرتون إن قلبي جيس الشيدان كارنت أوقف هذه ستور رياء وكدوله وحوفاً لبدن حالات دانا سيو الرياء أوقف بحصده إنه إسكاف فره باب إذا صام هدو صام أياما مالما من رمضان بشهر رمضان كمية ثم سافر دبيتنا وصفره عنا ما أفري كرا هل كان مسألة شارية بخاري ليسكو خلافي وقفك إساقو النبي هدو في رسالة مسألة سورة قفك إساقو النبي بشهر رمضان أيو بلط كصة ما في الحضر ماشي يكون نجاء هدو انت هدى بديت صعد عاله موضى نانتا هين وافره ومسألة ليسكو خلافي علماء قاربة وحي تاقيهين با مرها بي إقامة إيا حضر كوكو بلطة بشهر رمضان ما با أفوري كرتيد بس كستبع عدو سفرتي دي حجبه بنده وظاهر القرآن فمن شهيد منكم الشهر فليصم حجبه دواتع لكن استدلال كانوا عاسي صح ماها او آيادة دي حديث رسولك فصيريس ورسولك ينتهي الربضان وقص وقى الشيء مدينة ايو صفر في فتح مكة لحية طبنكي رمضان بو بحيوالي لستيه طبنكي نوالي حد دار الرسول كتشيت كيسوه كسيت كرا ايو افر مرقا تاسو واحد سنة ساقف كيسوه النقير رمضان ايو بلاط انو مهدو صفر وافر كرو دعون كادل لدى فمن كان منكم مريضا او على صفر انو اسوق اليادي على صفر مرهد دوية اما بشو هاو قبلت النقي اما يساقو مسافر هاو بلاطين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وحوب حيلا مكة في رمضان رمضان بحديد فصام وصام حتى بلغ الا وقاري الكديدة وانا التصغيرين كرا الكديدين والورين كرا افطر وافر فافطر الناس ضدكين ويافرين قال ابو عبد الله يحرو الكديد ماء وميل بيلؤ بين عصفان وقديد لهذا الرواية كقار كودو حكتبي حتى بلغ عصفان قار كودنا يعني قديد حتى بلغ قديدا قار كودنا كراع الغميم قار كودنا الكديد اسم ردي ديسو وأماكن متقاربة وميلي سدو دو يتنى الرواد مدبا هلك الرسول كو مرايي ميلها مدك مدو كو أستيست مد كو أستيست عصفان يمد ماشى بيها لا يمد بوري كو أستيست على كل حال حديث كان وحا وتصين إياه إن وحا ويانين قفكي السبب نجيبش وعيوب بلطية صفري وافري كرو آيادة فمن شهد منكم شهر فليصوم هنا وحور عبد الله بن عمر سليم بن المنذر بإسناد صحيح وكوري نسخها قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر الآية آيادة كلا نسخ دي نسخ جناء وقمت يدو إنه حكم كيد وما إيش كبحي النسخ وحي صحابة واستعمالات تخصيص العامي تقييد المطلقي انت بالنسخ لي صحابة يكون إطلاق كيرين يتسلف والنسخ إذا نوع قار الله يقانه وإن حكم كيه ورلا بس وليه ماشا وكبحه دواء استلاح حادثه أصوليون طوي الشيقين قال يا تشير على بس كيلالي استلاحات كمتأخرين هكذا يقول من حكمته يعني ألفاظ الشارع وألفاظ السلف الذين كانوا قبلهم ألفاظ الشارعة أما آيات كما حديثة إيو هذا الذي استعمالين عن السلف كذا كي هو رأي ونكسنا يكون رأيي مركا وين نسخ ديوح وقت يبقى عبد الله بن عمر ويبيامي سيو وحي عبدالي سي هدي بيشو قبلة النقي أو صفره إنو أفريكا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا